4700 700، وأيضا على الفاكس 01 40 75 75 57. المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059. أدي أبو سعيد. كما يمكنكم مراسلتنا على كما يمكنكم مراسلتنا بالبريد على هذا العنوان: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059، الرياض، 11549. ويمكنكم أيضا إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني fatwa@alkhubair.com. نفعنا الله وإياكم وعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.